بالعكس، لو جاءنا باطل من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب علينا رده، وجب علينا رده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته سبيعة الإسلامية أن أبا السنابل قال لها إنك لن تنكحي حتى تمر بك 14، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال كذب أبو السنابل، كذب، فكذبه. وكذلك لما قالوا في عامر بن أكوى رضي الله عنه الذي عاد سيفه عليه فمات، قالوا بطل أجر عامر، قال كذبوا، ما بطل أجر عامر بل له الأجر مرتين. أقول إنه يجب علينا أن نقبل الحق من أي من جاء به، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من قائد كفار بني آدم وهو الشيطان، لما قال لأبي هريرة ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأبي هريرة صدقك، ما صدقه، أي أخبرك بالصدق، صدقك وهو كذوب وهو الشيطان. أما استئناف بعض الناس أو استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص تاسق أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيم، وأخطأ منه أشد إذا جاء به شخص آخر عدل لكنه عنده علم وذاك يريد أن لا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم، فتجده يرده لأنه جاء به، ولو أنه هو الذي جاء بهذا لرعى ذلك مفخرة له. فالحاصل أن الحق يجب أن يقبل من أي إنسان جاء، من أي أحد جاء به. نعم نعم. نعم. القبر يقول هل المراد المكان المخصوص الذي يدفن فيه الميت أو ما هو أعم من ذلك؟ الجواب المراد ما هو أعم من ذلك، بعد ما تخرج الروح إلى يوم القيامة كل هذا عذاب القبر، يعني فما بين موت الإنسان وقيام الساعة كله قبر. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فيشمل من ألقي في البحر ومن مات في البر وأخلف السباع كل أحد. نعم. نعم. نعم. الرسول يتعوذ بهذا في الصلاة وخارج الصلاة. خارج حتى هذه في الصلاة تقول. نعم. شاكر. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، إذا أخبرنا عن الكتاب خبر إما أن يشهد له شرعنا بالصدق أو بالكذب، وهذا واضح، وإما أن لا يشهد له شرعنا بشيء فيجب علينا أن نتوقف، لا نصدق ولا نكذب. نعم. باب التعوذ من فتنة الموت والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المأثم والمرام. حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم

لكن البائس سعد بن خولة يرثاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توتف بمكة. البائس يعني الذي لم ينل ما يريد. سعد بن خولة رضي الله عنه أحد المهاجرين قضى الله أن يموت في مكة فرثاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني توجع له، لأنهم كانوا كما قلت يحبون أن لا يموت أحد من المهاجرين في مكة، ولكن هذا الأمر بيد الله عز وجل ليس إلى الشخص. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. يوجد بعض الناس يكره أن يسافر إلى بلد ما ثم يقدر الله له أن يموت فيها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواه. ولكن مع ذلك لا مانع أن نقول لشخص ابتلي بأمر من الله ليس له به طاقة إنه بائس. قال الله تعالى وأطعموا البائس الفقير. والإنسان يختار الفقر ولا لا؟ ما يختار الفقر، لا يختار الفقر، الفقر بيد من بيده كل شيء عز وجل. المهم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وأحب أن ينتدب منكم واحد لاستنباط فوائده بشرط أن لا يكون ذلك أن لا يكون في ذلك تكلف، وشرط آخر أن الفائدة إذا كانت خفية فليذكر وجه استنباطها من الحديث. نعم، ولعلكم تكونون كما فعل الشافعي لا تنامون الليلة فتستخرجون من هذا الحديث نعم آلاف الفوائد، لأنه استخرج من حديث واحد يا أبا عمير ما فعل النغير، قيل أنه استخرج 400 فائدة، ونحن نجي منكم هذا يزيد على حديث يا أبا عمير مهضعف 5 أضعاف. فإذا ضربنا 400 في 5 تكون 2000. طيب من بدون تعاون ولا مع التعاون؟ نعم لا أنا أشير عليهم. الرجوع للكتب من أول وهلة خطأ، يعني معناه أن الإنسان ينقل، أشير عليهم من الواحد يجلس ويستنبط هو بنفسه، يستنبط هو بنفسه الفوائد، فإذا عجز يعني وصل الغاية يرجع إلى وسامي عبد الله بن بدل اشتمال على فتح أن، شرطية على كسر أن، انتظر، وقلنا إذا كان شرطية فخير خبر المبتدأ المحذوف، وهذا المبتدأ المحذوف جملته جواب الشرط. هنا بسم الله الرحمن الرحيم.

لا نبض قلبي لا. السابق نبض قلبي نعم لا شرحناها شرحناها يا آدم نعم. أقول لأن القلب هو الذي تؤثر فيه الخطايا الحديث ان رسول ما اذن اكثر من ثلاث المهاجرين اما المال فلا يمكن الرجوع فيه المال ما يمكن الرجوع فيه وحديث حديث عمر رضي الله عنه في قصه الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه الذي أعطاه إياه فأراد أن يشترع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتي ولو أعطاكه بدرهم. أما الأرض فهو ما دام السبب باقيا فلا شك في أنه لا يجوز الرجوع، لكن إذا عادت بلاد إسلام هذا هو محل الإشكال. أما المهاجرون من مكة فلا يرجعون بنص الحديث، وغيرهم محل نظر. باب الاستعارة من فتنة الغنى. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن ابيه عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة القبر، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة الغنى، واعوذ بك من فتنة الفقر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمرام. طيب نشوف حديث عائشة الآن من الناحية الحديثية. حديث عائشة أظن بدأ من باب التعوذ من المأثم والمغرم كذا أم من قبل؟ نعم طيب من هنا مداره على من؟ نعم هشام بن عروة. كل الاختلافات هذه من بعد هشام، اختلافات هذه من بعد هشام. فمثلا وهيب عن هشام وبعده ثاني كيف؟ باب التعوذ من المأثم والمغرم في وهيب عن هشام، وش بعده؟ في أي باب؟ لا في بعدها باب السعادة من أرض العمر. وكيع حدثنا هشام، فيها أبو معاوية باب التعوذ من فتن القبر أبو معاوية.